فرأى في المنام رؤيا كما طيبت اسمنا سنطيب ذكرك في الدنيا والآخرة. فالناس الآن يذكرون مالك بن دينار، مالك بن دينار، قال مالك بن دينار لأنه طيب اسم الله تبارك وتعالى. أخي حاول أن تطبق هذه السنة ولو في عمرك مرة، تطيب جدر المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة بصاقا على في قبلة المسجد على جدار القبلة، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وحكه، أين الطيب أين الطيب؟ فجاءت امرأة بطيب فأخذ الطيب وطيب جدار المسجد مكانها، صلى الله عليك يا رسول الله. وتعالى ما إلى طاعة أخرى، عند دخول المسجد أخي الكريم هناك دعاء إذا قلته عند دخول المسجد حفظك الله من الشيطان طوال يومك فلا يضلك الشيطان في يومك ذاك. دعاء بسيط جدا، احفظه معي، أنا سأقوله لك احفظه معي. إذا دخلت المسجد قل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أربع كلمات، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. سلطانه القديم يعني سلطانه الأول، الله الأول ليس قبله شيء. تاني عشان تحفظ، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وانت داخل المسجد. إذا قلت ذلك عند دخولك المسجد حفظت من الشيطان طوال يومك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. قال أقط يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا هذا؟ قال نعم. قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، يعني الشيطان يعترف بأنه لا يستطيع أن يقدر عليه من شيء طوال يومه لأنه حفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ولكن ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ أعوذ بالله العظيم أي أحتمي في الله العظيم الجليل الكبير، أعوذ بالله أي أحتمي به سبحانه وتعالى وألجأ إليه، وبوجهه الكريم أي أحتمي بوجهه سبحانه وتعالى الكريم، أي أن الله كريم يكرمني وأن الله عز وجل قادر أن يحفظني وأن يرحمني، وسلطانه القديم أي بسلطانه الأول، فالله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء من الشيطان الرجيم، أن يلجأ إلى الله جل وعلا أن يحفظ من الشيطان. وإذا حفظ العبد من الشيطان سارع في طاعة الرحمن، لأن الشيطان هو الذي يكسلك عن الطاعة، الشيطان هو الذي يدخل في قلبك البخل فلا تتصدق والجبن فلا تجاهد، الشيطان هو الذي يجعلك تعق والديك وتقطع رحمك، الشيطان هو الذي يجعلك تقبل الرشوة وتأكل الحرام. فإذا حفظت من الشيطان انطلقت بقلبك إلى الله، فإذا صليت صلاة خاشعة فسجدت سجد قلبك معك، فإذا قرأت قرآنا بعيدا عن الشيطان حركت قلبك مع لسانك فكنت مع الله جل وعلا. إذا حفظت من الشيطان سعدت في الدنيا والآخرة، لأنك إذا حركت لسانك بذكر الله تحرك القلب وثار الشعور، وكنت من الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. اعلم أخي الكريم أن الشيطان هو قاطع الطريق بينك وبين الله، فإذا انزاح هذا القاطع اندفعت إلى الله جل وعلا بكليتك. اللهم أعذنا وأجرنا من الشيطان الرجيم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.